بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات، لكن يا ترى من هي اليوم بطلة قصتنا لهذه الحلقة؟ امرأة صالحة مؤمنة صابرة امتحنت في ابنها امتحانا شديدا، أعطت درسا عمليا لكل الناس ذكورا وإناثا. لم نسمع عن امرأة مثلها في شدة يقينها وثقتها بربها. هكذا فلتكن الثقة بالله عز وجل، هكذا فليكن اليقين بالله سبحانه وتعالى، بل هكذا ليكن التوكل على الله حق توكله. موقف صعب لا تتحمله الجبال، فكيف بالرجال؟ بل كيف بامرأة ضعيفة مثل هذه المرأة؟ تعالوا لنسمع الآيات لنرى من هي هذه المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أظن أنكم عرفتموها، إنها أم موسى عليها وعليه السلام. لم يذكر القرآن اسمها صراحة، وإنما ذكر المؤرخون أن اسمها فاختة وقيل باختة وقيل لوحة بنت هاند بن لاوى ابن يعقوب وقيل غير ذلك من الأسماء. وكعادة القرآن ينظر للعبرة والعظة بدون النظر للأسماء. ابتدأت القصة لما ولد موسى عليه السلام من هذه الأم في عام كان فرعون يقتل فيه أي مولود، للقصة المعروفة عنه الغلام الذي سيزول ملك فرعون على يده. من هنا أراد الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه الغلمان. إنها قمة التحدي، ولذلك كان الوحي من الله عز وجل لهذه الأم حفاظا على هذا الغلام. كيف كان الوحي يا ترى؟ كما أخبر الله تعالى فقال وأوحينا إلى أم موسى. أجمع العلماء على أن أم موسى ليست نبية، وإنما كان الوحي قيل وحي إلهام، وقيل بل هو وحي منام، وقيل أن الصواب أنه إرسال ملك كما أرسل الله تعالى ملك على الأقرع والأعمى والأبرص. هذا الإلهام الذي ألهم الله تعالى به أم موسى كان سببا لنجاة أم موسى، ولذلك قال الله عز وجل أن اقذفيه في التابوت ثم فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. تأملوا، إنها طريق النجاة. أيعقل هذا؟ أيمكن أن يكون هذا؟ هل يمكن أن يقبل أحد بهذا؟ هل رأيتم أماً تضع ابنها في صندوق ثم ترميه في البحر ليستلمه في النهاية عدوه؟ سبحان الله، أي قلب يتحمل هذا؟ من يصدق هذا؟ ماذا لو رأيتم أحداً يصنع برضيع هذا الصنيع؟ ما عساكم تقولون؟ بأي تهمة يا ترى تتهمونه؟ كيف إذن بمن ألقت ابنها؟ هي الأم، الأم التي ألقت هذا الرضيع، الأم التي تلقي هذا الصغير في صندوق ثم ترميه في عرض البحر وهي تعلم يقين أن الذي سيستلمه هو العدو. أي فعل هذا الفعل يا الله؟ ألقت ابنها في البحر، تلقي ابنها في البحر، ترميه في صندوق وترميه في البحر. ماذا يا ترى أقول في بعض الأحيان في نفسي؟ يا ترى لو أن مثقفين في عصرنا هذا سمعوا مثل هذه القصة، يا ترى ماذا سيقولون؟ بأي شيء سيرجمون وبأي شيء سيتهمون مثل هذه الأم؟ جنون؟ عندها خلل عقلي؟ لكن هذه معايير الإيمان لا يعرفها إلا من لامس الإيمان شغاف قلبه، لا يعرفها إلا من يعرف الله عز وجل حق المعرفة. إنها الاستجابة لله، الحب الصادق لله، الحب الصادق الذي هو أغلى من كل شيء، يولد الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى. سطروا قصة الحب بحروف سوف تبقى عن البلا خالدات، هكذا الحب لوعة وامتثال واشتياق يصاغ في تضحياتي. هكذا هو الحب في الله، هكذا هو الحب لله سبحانه وتعالى. تدبروا هذا السر العظيم في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه أزمات متتالية على المسلمين في فلسطين، في أفغانستان، في الصومال، في العراق، في كل مكان. إخوان مستضعفين في كل مكان. عندما نريد أن تمتلئ الثقة أو تمتلئ قلوبنا بالثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى، فإن ننظر لمثل هذه المواقف القرآنية، هذه القصص العجيبة في القرآن، سبحان الله. يا كيف بعض الناس، الأم رمت ابنها، الحب لله عز وجل يريد تضحية، يريد ترك المنكرات، ترك الشهوات، مجاهدة النفس. ليس بيننا وبين الله تعالى نسب، إنما بيننا وبين الله تعالى هذا الإيمان، هذه العقيدة. فمتى صدقنا فيها مع الله سبحانه وتعالى كان فعلا حسن العلاقة مع الله. إنه الإسلام، فكن مستسلما لربك مطيعا مخبتا له، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إذن سبحان الله، تأملوا كيف تتحول أسباب، تتحول مخاطر حقيقية، مخاطر محققة، رمي في البحر، عدو يستلم، تتحول إلى أسباب نجاة. إنها القدرة الإلهية، إنها القدرة الإلهية. نار تستعر فتصبح بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. تأتي المشيئة هذه المرة بهذا الحدث، أحداث دراماتيكية يعجز اللسان عن وصفها. أين القلوب عن الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، التصديق الذي ينعكس على حياتنا وسلوكنا وتصرفاتنا في قوة ثقتنا ويقيننا بالله عز وجل. أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تأملوا، الإلقاء في اليم ظنت هلاك، لكنها هذه المرة سبب نجاة بقدرة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقوع طفل من بني إسرائيل في يد جند من جند آل فرعون هي مصيبة في ذلك العام الذي يولد فيه الغلمان، فكيف وهذا الطفل الذي يولد في هذا العام يقع في يد فرعون نفسه، يصل الأمر إلى قصره، يصل إلى جنده الخاص؟ إنها العناية الإلهية، سبحان الله. تحدي، قمة التحدي من العليم الخبير لفرعون الذي طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، ليريه الله عز وجل من هو الأعلى. سبحان الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. تتدخل امرأة فرعون هنا، ملكة القصر، صاحبة الأمر والنهي، لتدفع عن ابن هذه المرأة بقدرة القادر سبحانه وتعالى لا تقتلوه، هكذا قالت لا تقتلوه كما أخبر الله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والله إني لأعجب وأقول أين ذهبت قوانين فرعون؟ أين ذهبت التحريات؟ أين ذهب حكم الإعدام لكل طفل يولد هذا العام؟ أين ذهب خوف فرعون على زوال ملكه؟ إنه التحدي أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه المواليد، قمة التحدي أن يتربى موسى في وسط قصر فرعون ليأكل من مأكله ويلبس من ملبسه وينام في قصره. إن ذرة من عقل لتؤكد أن هذا الغلام هو الذي سيزول عليه ملكك يا فرعون، هذا هو المولود المقصود. فأين عقلك؟ أين التحريات؟ أين الجنود؟ أين الخبراء؟ أين التخطيط؟ لكنها قدرة الله عز وجل، قدرة الله سبحانه وتعالى يعمي الأبصار يعمي الأفكار، عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون، إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. إي وربي كل شدائد الدنيا تهون متى كانت حسن العلاقة مع الله عز وجل. هكذا كانت هذه المرأة، امرأة مسكينة ضعيفة، ماذا يا ترى عساها تفعل أمام فرعون وجبروته وجنوده وآلاته وتحرياته؟ يا ترى ماذا بيدها أن تصنع أمام كل هذه الإجراءات التي تتخذ فعلا حيال وليدها وفلذة كبدها؟ ما حالها حين أرضعته؟ ما حالها حين أرضعته لآخر مرة ثم وضعته في التابوت؟ ما شعورها حين سمعت أن صغيرها وقع بيد فرعون وجنده؟ آه يا أمي موسى، آه لقلبك كيف صبرتي، آه لحالك كيف حالك، كيف شعورك؟ إنه قلب المؤمن مهما كانت الظروف، إنها الثقة واليقين بالله، متى عرف القلب حقا من هو الله سبحانه وتعالى. فهل نعرف الله؟ هل نعرف من هو الله؟ إنه الله الملك، لما وعد إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، كانت رعاية الله، كانت رعاية الله سبحانه وتعالى. لو نطقت الأم لهلك موسى، لكن الله تعالى ربط على قلبها، الله سبحانه وتعالى ثبتها. لو فاضت مشاعرها في تلك اللحظات وصرخت ولدي لهلك موسى، لكن سبحان الله، سبحان من ثبت فؤادها، سبحان من ربط على قلبها. هذا درس المؤمنين، درس للمؤمنين حقا في الثقة واليقين بالله، وهو أيضا درس لكيفية ضبط الانفعالات خاصة في الشدائد والأزمات. كيف تضبط الانفعالات؟ لو تكلمت كلمة لراحت هي ووليدها، ولكن رحمة الله تعالى فوق كل شيء، سبحان من ثبتها، سبحان من ربط على قلبها. تتوالى الرعاية، تتوالى العناية الإلهية بهذه المرأة. قصة عجيبة، أرسلوا ابنها موسى مع القوابل مع النساء إلى السوق، أخذوا يبحثون عن من ترضع موسى، وبينما هم وقوف بين الناس وإذا به تبصره أخته، فلم تظهر أنها تعرفه، إنما ذهبت إليهم وبذكاء منها، كما سيأتي بمشيئة الله تعالى في قصتها أخت موسى، ذهبت بذكاء منها تراقب وتتبع، حتى الأم هي التي أرسلت وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حتى لما قالت أخت موسى وهم له ناصحون، يقول أن فرعون قال لها وما يدريك أنهم له ناصحون، كلمة زلت فيها، وإذا بها تتدارك وتقول لحرصهم على رضا الملك، فنجاها الله تعالى بذكائها. إذن قفوا مع العناية الإلهية حين حرم الله تعالى عليه المراضع، كلما جاءت مرضعة لم يقبل ثديها بل يردها، يزداد التحدي من الله عز وجل. كل قصر فرعون وجنوده يبحثون عن المرضعة فيا الله ما أعظمك، كم سخرت من قوة ومن طاقة لتنفيذ مهمة قتل موسى، ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ذهبوا مع أخته إلى منزلهم، أخذته أمه، فلما ألصقته بصدرها تلقف ثديها فأخذ يمتصها ويرضع. هنا فرحوا، من الذي فرح؟ الأعداء، أعداؤه فرحوا بأنهم وجدوا مرضعة ترضع هذا الغلام، أخذوا يبشرون الملكة بأننا وجدنا مرضعة يقبل منها هذا الغلام أن ترضع، أن يرضع منها. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ذهب البشير إلى امرأة فرعون، استدعت الملكة تلك المرأة الضعيفة، تعالي أسكنك في القصر عندي، ألبسك، أطعمك، أعطيك الأجر الجزيل، تعالي لترضعي هذا الوليد. لكن أم موسى ما رضيت بهذا، وأخبرتها أن لديها أولاد ولا مانع لديها أن ترضع هذا الإبن، أن يؤتى كل يوم به إليها فترضعه في بيتها. لله درها ما أحكمها وأعقلها، لا تريد أن تظهر مشاعرها. حنان الأم يفضح الكثير من المواقف والأنفس، فأرادت أن لا تظهر ذلك الحنان في قصر تلك المرأة وإنما في بيتها. نعم، هكذا رده الله تعالى. نعم، رد الله عز وجل الإبن لأمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. من هم؟ من هم الذين أكثرهم لا يعلمون؟ إي وربي لا يعلمون أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه، وربي لا يعلمون الإيمان وحلاوة الإيمان وقدرة العظيم سبحانه وتعالى ومناجاة الرحمن جل وعلا، لا يعلمون حقيقة التوكل ولا تحقيق الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا يعلمون أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لا يعلمون أن من أسباب نصرة الله للعبد صدق العبد بنفسه وصدق عبوديته وصبره على الطاعات وصبره عن الشهوات والمحرمات، فالله تعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا يعلمون أن المؤمن قد يمتحن وقد يبتلى وقد يسجن وقد تضيق به النكبات، بل والله وقد يموت ولا يرى في الدنيا سوى القهر والعذاب، ولكن إن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. لا يعلمون أن البلايا والمحن طريق الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ نعم، أكثرهم لا يعلمون أن النصر لا بد له من صبر، وأن الصبر إنما يكون على البلاء. أكثرهم لا يعلمون أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الصابرين في نعيم وفي جنان وفي روح وريحان. أكثرهم لا يعلمون، وإن علموا لا يوقنون. أكثرهم حقا لا يعلمون أن الله تعالى، أن وعد الله حق، فيسعون فعلا لتحقيقه كما فعلت هذه المرأة المسكينة الضعيفة أم موسى عليها وعليه السلام. قصة مليئة بالدروس والعبر، درس الإيمان والتوكل والثقة والمعرفة بالله عز وجل. ما أحوجنا لهذه الدروس في مثل هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وضعف فيه اليقين والتوكل على رب العالمين. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم ذلك كله. أستودعكم الله، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.